يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا بكم في هذا الدرس 17 من دروس النحو في أكاديمية زاد. درسنا سيكون استكمالا للدرس السابق الذي تحدثنا فيه عن الحروف الناسخة إن وأخواتها. تحدثنا عن معاني إن وأخواتها وتحدثنا عن عملها. اليوم نتحدث عن خبر إن وأخواتها. خبر إن يكون مفرداً ويكون جملة ويكون شبه جملة، إذن على ثلاثة أنواع كما سبق الحديث عن خبر المبتدأ. من يتذكر كلامنا عن خبر المبتدأ يستحضره اليوم. حينما تحدثنا عن خبر المبتدأ قلنا إن خبر المبتدأ يكون على ثلاثة أنواع، إما أن يكون مفرداً وإما أن يكون جملة وإما أن يكون شبه جملة، وكذلك خبر إن كذلك. فمن أمثلة خبر إن المفرد حينما نقول إن زيدا قائم، فقائم مفرد. طيب إذا قلنا إن الزيدين قائمان، ما نوع الخبر هنا؟ إن الرجلين قادمان، إن الرجلين قادمان، ما نوع الخبر هنا؟ هل نقول إن الخبر هنا مفرد؟ الجواب نعم، نقول إنه مفرد لأن المقصود بالمفرد هو ما يقابل الجملة وشبه الجملة. المفرد يعني كلمة واحدة، يعني لفظ مفرد، ليس مركبا، ليس جملة وليس شبه جملة. فحتى وإن كان مثنى أو جمعا فإنه يبقى نوعه مفرد، نوع الخبر مفرد، يعني ليس جملة ولا شبه جملة. أما النوع الثاني فهو الخبر الجملة، والجملة كما هو معلوم تنقسم قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. فالخبر خبر إن قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية. خبر إن، مثال ذلك حينما نقول إن الإسلام مبادئه سمحة، إن الإسلام مبادئه سمحة مثلا، فإن هذا حرف توكيد ونصب، والإسلام هو اسم إن، إن الإسلام اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب ما إعراب مبادئه؟ مبادئه إعراب مبادئه مبتدأ، لأن قولنا مبادئه سمحة هذه جملة اسمية، فهي مكونة من مبتدأ وخبر. مكونة من مبتدأ وخبر. أين المبتدأ؟ المبتدأ مبادئه، وأين الخبر؟ سمحه، الخبر سمحه. وهذه الجملة الاسمية في موضع ماذا؟ في موضع رفع خبر إن، في موضع رفع خبر إن، إن الإسلام مبادئه سمحة، مبادئه سمحة. فمبادئه سمحة هذه جملة اسمية وقعت في موضع الخبر، وخبر إن يكون مرفوعا، إذن محل هذه الجملة الرفع، محل هذه الجملة الرفع، لأنها في موضع، في محل خبر إن. القسم الثاني من أقسام الجملة، الجملة الفعلية، مثاله قول الله عز وجل: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. الحرف الناسخ هو لكن، فهو حرف استدراك ونصب. أين اسم لكن؟ الجواب لفظ الجلالة، جواب لفظ الجلالة. الله اسم لكن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الله لفظ الجلالة اسم لكن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهكذا اسم لكن والحروف الناسخة يكون منصوبا. طيب أين الخبر؟ الخبر جملة يسلط رسله على من يشاء، يسلط رسله على من يشاء. فهذه الجملة جملة فعلية، يسلط فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ورسله مفعول به، وهكذا بقية الجملة، يعني استكمال الإعراب. ثم نقول جملة يسلط رسله على من يشاء، جملة يسلط رسله على من يشاء، هذه في موضع، في موضع ماذا؟ في موضع رفع خبر لكن، في موضع رفع خبر لكن. القسم الثالث من أنواع الخبر شبه الجملة، والمقصود به الجار والمجرور والظرف، هذا شبه الجملة، الجار والمجرور والظرف. فقد يقع الجار والمجرور في موضع الخبر فيكون في موضع رفع، وقد كذلك أيضا الظرف قد يقع موقع الخبر فيكون في موضع رفع. مثال ذلك قول الله عز وجل: قل إن الفضل بيد الله، إن الفضل بيد الله. إن حرف توكيد ونصب، والفضل اسم إن منصوب، وبيد الله جار ومجرور في موضع رفع خبر، خبر إن، في موضع رفع خبر إن. وهكذا لو كان الأمر متعلقا بالظرف يكون كذلك، كما سبق الحديث معنا حينما قلنا إن مع العسر يسرا، فهناك الخبر مع ظرف فهو في موضع الرفع، ويسرى اسم إن منصوب، وهنا حصل تقديم وتأخير بين الاسم والخبر. فهذه هي أنواع الأخبار، أخبار إن، إما أن يكون مفردا أو جملة، والجملة إما أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية، وشبه الجملة الظرف أو الجار والمجرور. نقف أيها الأحبة مع فاصل قصير ثم نستأنف الكلام. القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين، وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، نستأنف بعد الفاصل الكلام عن الحروف الناسخة. إن وأخواتها كما ذكرنا أنها تنصب المبتدا اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، وتحدثنا عن أخبار إن وأخواتها، وقلنا إنها تكون على ثلاثة أنواع: إما أن يكون الخبر مفردا، وإما أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية، وإما أن يكون شبه جملة والمقصود به الظرف والجر والمجرور. أما اسم إن فقد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا، قد يكون ضميرا. إن الله غفور رحيم اسم إن هنا اسم ظاهر، وقول الله عز وجل وأنه هو يحيي الموتى، وأنه فهنا كأنهن بيض مكنون، وكأنهم لؤلؤ مكنون، هنا أيضا اسم كأن واسم أن جاء ضميرا، وهذا الضمير يكون مبنيا في محل نصب اسم إن أو اسم كأن أو اسم لكن وما أشبه ذلك. وهنا نبدأ في مسألة أخرى، وهي أن إن وأخواتها قد تدخل عليها ما، فنقول إنما وكأنما ولكنما وليتما وإلى آخره لعلما. فهذه الحروف الناسخة إذا دخلت عليها ما في مثل قولنا مثلا إنما زيد قائم، فإذا دخلت عليها ما كفتها عن العمل، يعني توقفها عن العمل. إن ماذا كانت تعمل؟ كانت تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. الآن إذا دخلت عليها ما تتوقف عن العمل، تكفها عن العمل، ترفع يدها عن العمل، تكف يدها عن العمل، لا تعمل. حينما أقول إن زيدا قائم، هنا إن عاملة رفعت المبتدأ ونصبت الخبر. لكن حينما أقول إنما زيد قائم، هنا كفتها عن العمل. طيب زيد ما إعرابه؟ وقائم ما إعرابه؟ زيد مبتدأ مرفوع، وقائم خبر مرفوع، خبر المبتدأ مرفوع، فهنا كأن إن غير موجودة. لكن ماذا تفيد؟ هل هناك فائدة؟ نعم، فائدة الحصر، فائدة الحصر، فالفائدة موجودة. يعني فرق بين أن أقول زيد قائم وأن أقول إنما زيد قائم. طيب مثال ذلك قول الله عز وجل، من الأمثلة قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون إخوة، إنما كيف نعربها؟ يقولون كافة ومكفوفة، إنما أو أداة حصر، إنما كافة ومكفوفة. أين الكافة وأين المكفوفة؟ ما هي الكافة؟ هي التي كفت إن عن العمل، وإن مكفوفة عن العمل. طيب المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم، لا، علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وإخوة خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن المؤمنون إخوة مبتدأ وخبر، إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون مبتدأ وإخوة خبر. فلما دخلت ما على إنما على إن كفتها عن العمل وتوقفت عن العمل، لا تعمل شيئا، لا تنصب ولا ترفع. السؤال، هل هذا الحكم جار على أخوات إن؟ الجواب نعم، جميع أخوات إن، جميع أخوات إن إذا دخلت عليها ما كفتها عن العمل إلا ليت. طيب ما شأن ليت؟ ليت إذا دخلت عليها ما فإنه يجوز أن تعمل ويجوز أن تهمل وتكف عن العمل. يعني أقول ليتما الشباب يعود، ليتما الشباب يعود، وأقول ليتما الشباب يعود. يجوز لي أن أقول ليتما الشباب وليتما الشباب، يجوز لي أن أجعل ليت عاملة ويجوز لي أن أجعلها غير عاملة مكفوفة عن العمل. فهنا الفرق بين ليت وأخوات إن، إن وأخواتها، بقية الحروف إذا دخلت ما كفتها عن العمل. أما ليت فإذا دخلت عليها ما جاز الوجهان، الإعمال والإهمال، الإعمال والإهمال. طيب قد يسأل سائل، ما سبب الكف عن العمل؟ لما دخلت ما على إن كفتها عن العمل، ما سبب ذلك؟ نقول إن الحروف لها قاعدة، أنها إذا اختصت بشيء، إذا اختصت بالدخول على نوع، إما الاسم أو الفعل، إذا اختصت بالدخول على نوع عملت. أما إذا لم تختص وتدخل على الاسم والفعل على حد سواء فإنها لا تعمل. طيب إن بدون ما لا تدخل إلا على الأسماء، إن زيدا قائم، إن محمدا، إن الرجل، لكن ما يمكن أن نقول إن ذهب، فهي مختصة بالدخول على الأسماء ولذلك عملت. طيب إذا دخلت عليها ما أزالت عنها هذا الاختصاص، أصبحت تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، فأقول إنما زيد قائم وأقول إنما قام زيد، إنما قام زيد، فأصبحت غير مختصة. فلما زال اختصاصها بالدخول عن الأسماء على الأسماء زال عملها، زال عملها، فعملها مرتبط باختصاصها، عملها مرتبط باختصاصها. إذن أيها الإخوة الكرام، قاعدة عامة أن ما إذا دخلت على إن أو إحدى أخواتها فإنها تكفها عن العمل، باستثناء ليت لا يكون هذا الأمر واجبا، الكف عن العمل واجب، وإنما الكف هنا جائز. طيب لماذا اختلفت ليت عن غيرها؟ الجواب أن ليت إذا لحقتها ما أو دخلت عليها ما فإنها تبقى على اختصاصها بالدخول على الأسماء ولا تدخل على الأفعال، لا تدخل على الأفعال. طيب إذن ما دام أنها الاختصاص باقي فيبقى عملها. طيب لماذا يجوز إهمالها؟ يجوز إهمالها حملا على أخواتها، حملا على أخواتها. خلاصة الكلام أن ما إذا دخلت على إن فإنها تكفها عن العمل، لكن يتنبه إلى أمر مهم، وهو أنه أحيانا يكون اسم إن ما الموصولة التي بمعنى الذي، وليست ما هذه الكافة التي تدل على الحصر، لا، ما الموصولة التي بمعنى الذي، كما في قول الله عز وجل إنما صنعوا كيد ساحر، يعني إن الذي صنعوه كيد ساحر، فهنا لا تكون مكفوفة عن العمل لأن ما هذه موصولة، فهي اسم موصول في محل ناصب اسم إن. أما ما التي تدخل على إن وتفيد الحصر، إنما زيد قائم، إنما المؤمنون إخوة، فهذه تكفها عن العمل. فاصل قصير أيها الإخوة، ثم نستأنف الحديث بعده إن شاء الله. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف الكلام أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في الحديث عن إن وأخواتها. نقف مع بعض الآيات والأمثلة المتعلقة بما ذكرناه قبل الفاصل من الحديث عن دخول ما على إن وكفها عن العمل، كفها عن العمل. من ذلك قول الله عز وجل: إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد. فإن لما دخلت عليها ماء كفتها عن العمل. فكيف نقول في إنما؟ إنما أداة حصر، أو نقول إنها كافة ومكفوفة. ولفظ الجلالة مبتدأ، مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فهو مبتدأ مرفوع، لا يمكن أن يكون اسم إن، لأن اسم إن يكون منصوبا، ولأن إن لا تعمل في المبتدأ إلا إذا عريت أو لم تدخل عليها ماء، إذا خلت من ماء. لو قلنا، لو قال قائل إن الله إله واحد، هنا ستكون إن عاملة، لكن لما دخلت ماء كفتها عن العمل وألغت عملها. فلفظ الجلالة هنا مبتدأ مرفوع. إله خبر لفظ الجلالة، خبر المبتدأ، فهو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وهذا مثال واضح على أن دخول ما يكف إن عن العمل. مثال أو آية أخرى، قول الله عز وجل: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. أنما هنا أن ودخلت عليها ما فكفتها عن العمل ولم يعد لها عمل. طيب، ما إعراب ما بعدها؟ أموالكم هنا ليست اسم أن، وإنما مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، أموالكم. طيب، ما إعراب الضمير؟ الضمير في موضع جر بالإضافة، وأولادكم معطوف على أموالكم، وفتنة خبر المبتدأ أموالكم، خبر المبتدأ أموالكم وأولادكم، فتنة، فتنة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، خبر المبتدأ وليس خبر أن، وليس خبر أن، لأن أن أصبحت مكفوفة عن العمل. حينما نقول ليتما الشباب عائد، ليتما الشباب عائد، كيف نعرب هذا المثال؟ نقول ليتما حرف تمني، ولكنه لا يعمل لدخول ماء فكفتها ماء عن العمل. طيب، الشباب هنا نقول الشباب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وعائد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن ليتما هنا لم تعمل شيئا، ليت لم تعمل شيئا، لأنها دخلت عليها ما فكفتها عن العمل. هل يجوز لي أن أقول ليتما الشباب عائد، ليتما الشباب عائد؟ الجواب نعم، يجوز لي أن أقول ليتما الشباب عائد، فيكون الشباب اسم ليت منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وعائد خبر ليت، وعائد خبر ليت. إذا قلنا بالعمل، إذن يعمل في المبتدأ فينصبه، ويعمل في الخبر فيرفعه. ليتما الشباب عائد، فهنا يجوز لي أن أقول ليتما الشباب عائد بالإعمال، ويجوز لي ليتما الشباب عامل بالإهمال، فيكون الشباب مبتدأ وعامل خبر المبتدأ. خلاصة الكلام إذن أيها الإخوة عن موضوع إن وأخواتها، أن هذه الحروف الناسخة، هذه الحروف الناسخة هي مشبهة بالفعل، تشبه الفعل، ولذلك عملت، ويعني عملت قريبا من الفعل، نصبت ورفعت، وأيضا هي في الأصل تدخل على الجملة الاسمية، لا تدخل على الجملة الفعلية، إنما تدخل على الجملة الاسمية، فهي مثل الأفعال الناقصة، مثل الأفعال الناقصة الناسخة، لكنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، لكنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، بعكس كان وأخواتها التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. الخلاصة الثانية والاستنتاج الثاني أن لكل حرف من الحروف الناسخة معنى، له معنى، كل حرف له معنى يفيد هذا المعنى. فإن وأن تفيدان التوكيد، وكأن تفيد التشبيه، ولكن تفيد الاستدراك، وليت تفيد التمني، ولعل تفيد الترجي، وخبر إن وأخواتها يكون مفردا، والمقصود بالمفرد هو ما ليس بجملة ولا شبه جملة، أو يكون جملة، والجملة قد تكون جملة اسمية أو جملة فعلية، وشبه جملة، والمقصود به الظرف أو الجار والمجرور. وآخر ما تحدثنا فيه أنه إذا دخلت ما هذه الزائدة، إذا دخلت على إن وأخواتها لإفادة الحصر في إنما، فإنه يجب أن تكف إن وأخواتها عن العمل، يصبح لا عمل لها، فيصبح ما بعدها مرفوع بالابتداء وخبره مرفوع بالمبتدأ. وهذا سار على إن وأخواتها، حكم واجب على إن وأخواتها، ما عدا ليت فإن الحكم فيها الجواز، يجوز إذا دخلت ما على ليت، يجوز أن أنصب المبتدأ فيكون اسم ليت، وأرفع الخبر خبرا لليت، ويجوز لي أن أرفع الطرفين المبتدأ والخبر، أرفعهما على أنهما مبتدأ وخبر، فالجزء الأول مبتدأ مرفوع والجزء الثاني خبر مرفوع، هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء وذاك خبر مرفوع بالمبتدأ، وليت تصبح غير عاملة، تصبح غير عاملة مكفوفة عن العمل، وهذا أمر جائز في ليت وليس بواجب، وليس بواجب. أيها الإخوة الكرام، بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن إن وأخواتها، هذه الحروف الناسخة التي تشبه بالفعل، إلى أن نلتقي إن شاء الله في درس قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف، صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.